حديث هزار حفصل حشت وفين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فغنبري صوابت خدل سرب قوت جابري واختش غزة تبوك زفري قوت هاجر تو افجور كتي افشف تهاتي مدينة تهاتي باجيري فلا تدخل على أهلي ناتي جور دف بچي كتخو المال خوب جرا حتى تستحد المغيبة حتى أوجن كالظلام ويتشوي خوب هاقجت كتنشميا وتمتشط الشعثة وأوى سرق جابجك سرخو شدكتن دو وقتت تشيا جور يا كار كريبتن جابتا اف وضعك وصنكبتن كون افرد بوتا جيتشبتن.